كيف انت اذا كنت في حثالة من الناس؟ مما يروع المرء في هذه الآونة ان ترى وجوها متغايرة لهذه الحثالة، وان لبست اقنعة كثيرة عديدة حتى ربما اشكلت على بعض الافاضل. فترى الان الذين يقيمون الارض ويحركوها لاجل انهم يحتفلون بمرور 60 عاما على اغتصابهم لارض. هل رأيت مثل هذا التضارب؟ يحتفلون على مرور 60 سنة لانهم اغتصبوا ارض ونقضوا موارد وسفكوا دماء وسرقوا اشياء، يحتفلون ومع ذلك ترى وجوه هذه الحسالة ربما قبلت عند الحسالة ايضا امثالهم. انني حينما اطالع ايها الاخوة مثل هذه الاخبار اعلم انها قد وقعت على كاهلي مهمة عظيمة ان كنت مخلصا لهذه الاعواد التي اقوم الان عليها، تلكم التي انشأها رسول الله اولا. هذا منبر مقدس ويوم مقدس، فينبغي ان يكون الكلام فيه ايضا مقدسا. اننا نريد ان نرجع القسقرة حلا لهذه الازمة، حسالة من الناس تضعف الهمم والنفوس. كأني بلسان حال قوم كثر من الان يقول رجل منهم يحتل ارضنا ويسفكون دماءنا ويسبوا احرارنا ونساءنا ويسجنون اطفالنا ايضا، ومع ذلك يحتفلون وهناك ممن يصفق لهم حسالة. ربما كان لسان حال شريحة كبيرة الان يقول تداعت اركان امتنا، ليس لنا الان من نصير وليس لنا قائمة. من ثم كان ينبغي ان يقوم كما قلت من استشعر ان لهذه الاعواد وظيفة في الاسلام، ان يقوم الان ليبث هذا في قلوبنا، لنقول الان باعلى اصواتنا النجاة، فاننا سنقوم من وحدتنا لا محالة، وسوف ترجع المياه كما يقال الى مجاريها لا محالة، وسوف نتصدر على شدة حكم العالم لا محالة. لاننا رأينا مثل هذا في بعضنا ايضا مما رأيت من حسالة، لكنه في السطح في داخلنا الذي يذكر محنة علماء المسلمين، محنة العلم بين اظهر المسلمين، ويقول الان على مرأى ومسمع من الملايين، يقول ان علماء الغرب لهم فرصة اعظم من فرصتنا، فينبغي علينا ان ننزح اليهم ونطلب على ايديهم الرشاد. فقيل له اننا نطلب على ايديهم علوم الدنيا اما الروحانيات فلا، فاذا به يحلل ويرتفع صوت يقول لا، بل ناخذ ايضا عنهم الشريعة. لقد رأيت في دولة كذا وكذا رجلا على غير ملة المسلمين يدرس الشريعة الاسلامية للمسلمين، ومع ذلك يحفظ القرآن برمته. وجالست شابا فبينما احدثه ذكرت له ابن عطاء الله السكندري، فقال لي نعم، اليس هو الذي توفي في عام كذا وكذا؟ ثم اذا به يصغر فاه ويقول بين يدي الحضور انظروا الى التدقيق والعلم الرصين. الان نحن العرب لساننا بلساننا نزل القرآن ونبينا من بين اظهارنا، تريدنا ان ننزح الان الى مهوج اللسان ولا نقول مسلما، بل هو على غير ملة المسلمين. وتقول ايضا ان عنده حضارة حسالة حينما ذكر له ابن عطاء الله السكندري، نعم لانه فيلسوف صوفي لانه صوفي، وكذلك يقول بالاتحاد والحلول، فلا غرو ان يعرفه هؤلاء. انا لا اريد ان اكسر في وصف الداعي لانني اتيت اليوم بمثابة الشرح للصدور، اتيت لاتلو عليكم حقبة من التاريخ اريد ان تنشرح بها صدورنا ونعلم ان اجدادنا قد عاشوا محنة اعتى وانكى واشد مما نحياه الان واستغرب جل منهم محنتهم كما استغربناها الان ومع ذلك قام فيهم رجال صدق. نريد فقط ان ننظر الى اجدادنا ونعلم كيف تراد الابل كيف قاموا من محنتهم. انهم كانوا بشرا مثلكم لم يكونوا حجارة ولا حديدا وكانوا ايضا مكلفين مثلكم ومع ذلك نهضوا هذه النهضة من هذه المحنة ومن هذه الاحنة. اريد ان اتلو عليكم اليوم حقبة كانت بعد موت رسول الله مباشرة لكنني اسأل الله على طرتها ان يخرجها بيضاء مخلصة نقية لانه لا يصلح ابدا الا المخلص وليس ينظر المرء ما يريد ويصبو اليه الا اذا توجه قلبه رأسا الى الله ولم يستشعر منة لنفسه على احد. وقد علم الله عز وجل داخلة لصاحبكم لو انه اخذه بها لكانت اخذة عزيز مقتدر لكنه برحمته احسن ظنكم. فتأمل جيدا كان رسول الله ملء السمع والبصر لهؤلاء ولا يصف ذلك اختصارا مثل الذي رواه الامام البخاري في الادب المفرد. يقول بعض التابعين دخلت على بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اعزيه بعينه وكان قد عمي فبينما انا اعزيه اذ قال لي وانظر الى هذه القولة العجيبة قال بينما انا اعزيه بعينيه اذ قال لي والذي نفسي بيده ما كنت احب ان ابصر بهما الا وجه رسول الله اما اذ مات رسول الله فوالذي نفسي بيده ما لنفسي حاجة في عينه. لما مات قام رجل من بين زهراني المسلمين يوم تأكد انه قد مات وقال اللهم خذ بصري اليك فاني لا اريد ان ارى احدا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه امثلة يسيرة تعلمك من كان النبي عندهم اي قدر كان رسول الله يحتله في قلوبهم. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس ذلك يقينا فكانت فتنة. اذا كنا نعيش زمان حسالة وفتن فاستمع الان الى فقه الفتن. كانت فتنة. قام عمر رضي الله عنه ينتشق حسامة ووعد بان من خالفه سيجندله من ساعته ساقتله الان من خالفني. ان رسول الله لم يمت وانما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى ثم رجع ثم يرجع فيقطع اطراف المنافقين هكذا قال. والناس من حوله في وهبة شديدة وجوه مشتوحة قلوب بلغت الحناجر بل لا قلوب اصلا. فجاء ابو بكر رضي الله عنه وقد كانت له مصلحة بالسلح مكان نائم عن المدينة فرجع حينما اخبر الخبر وكان قد خرج حينما علم ان رسول الله قد استقرت حاله. فرجع بعدما علم الخبر فلم يلتفت الى احد ودخل صلتا الى رسول الله مباشرة فقبل بين عينيه وندبه وناح عليه نيحة السنة. واقول نيحة السنة لانه لا يبتدع. فقال يا محمدا يا خليلاه يا صاحبا اما الموتة الاولى فقد متها يا حبيبي لا تذوق الان تعبا ولا الما ولا عرقا بل قد وفدت على ربك الذي لطالما اظمأت له الهواجر وصبرت على الحسالة حتى نجاك الله عز وجل واديت الامانة. كأنه يريد ان يقول ذلك ثم انصرف خارجا وقام بجوار المنبر.

ثم لما انتهى من صلاته قام وجثى بين يدي الناس على ركبتيه ثم بسط يديه الى الله واخذ يدعو الله عز وجل ودموعه تتحدر وقلبه يخفق ونحو السماء يتوجه. قال الذي يرويها: فوالذي نفسي بيده ما قام احد منا حتى وجد بعيره عند رأسه. رجعت البعير مرة اخرى ثم قاتل المرتدة. وبينما هو يقسم الغنائم اذ ركب القوم البحر ولم يكن العرب ليركبوا البحر فليس معنا سفن. فنظر العلاء بن الحضرمي اليهم وهم يتوسطون قاموس البحر وقعرت. فنظر الى جنده وقال قولة عجيبة تأمل. قال: يا معشر المسلمين، ان الله عز وجل قد اراكم اياته في البر حتى تؤمنوا به الان في البحر، فقوموا لنجوز البحر على بركة الله. نمشي على الماء، نمشي على الماء الان. نعم، هذا ايمان بالله عز وجل يحدث لك العجائب، العجائب. وهذه متواردة متوافرة متواترة بين اهل التاريخ. فقام العلاء وتوجه الى الله عز وجل على رؤوس جيشه وامر الناس ان يدعوا الله عز وجل، ودعا هو فقال: يا ارحم الراحمين، يا حليم يا كريم، يا ذا الجلال والاكرام، يا حي يا قيوم. ثم قال: جوزوا على بركة الله. قال ابن الاثير وقال ابن كثير وغير واحد من اهل التاريخ: فكأنهم يمشون على ارض صلبة قد اعتراها بعض الماء، فلم يعلو الماء اكثر من خف وحافر الفرس، يعني ما ارتفع الا قرابة 10 سنتيمترات فقط. حتى ذكروا ان العلاء لما جاز الى الشاطئ الاخر قال: افتقد احد منكم شيئا؟ حد ضاع منه حاجة؟ فقال له رجل: نعم، كان معي كذا وكذا. وسمى له قربة ثقيلة فيها متاعه، لو القيت في شبر ماء لغرقت. فرجع العلاء ماشيا على الماء حتى جاءه بها. هذه شخصية، اولياء، عبادة، لتقوموا من وحدتكم الان بهذه المعالم. تأمل جيدا. وارسل خالدا بن الوليد نحو اليمامة لقتال مسيلمة الكذاب. ومسيلمة كما قلت لكم كان قد ادعى النبوة وافرط، حتى ارسل الى رسول الله لما علم مرضه وعلم انه شارف الموت. ارسل اليه يقول من مسيلمة بن حبيب رسول الله الى محمد بن عبد الله رسول الله: اعلم ان الارض بيني وبينك قد انصفها الله عز وجل بيني وبينك، فلي النصف ولك النصف، فاما ان توصي لي من بعدك واما ان تنصفني الارض الان فلا تستأثر بها قريش، او قال كلمة نحوها. فارسل اليه النبي صلى الله عليه وسلم قائلا من محمد رسول الله الى مسيلمة بن حبيب الكذاب: اعلم ان الارض لله يورثها عباده الصالحين. ثم ارسل اليه بعض شباب المسلمين فمزقه والرجل قائما على قدمه. ولا اريد ان استطرد، فانها حقبة عجيبة، لكن الذي اريد ان اصل ان الى معالم رجال رفعوا دولة تهابت على كواهلهم، لتعلموا كيف صارت المحن في زماننا وكيف كانت على عهدهم. انطلق خالد رضي الله عنه بعد ان كان قد ناوش مسيلمة قوم من المسلمين فلم فاخطقوا. فانطلق خالد يقاتل مسيلمة ومع ذلك يخطئ، يدخل عليهم الليل ولم تحرز لاحدهما. فقال خالد: تميزوا يا عباد الله، ليكن الانصار تحت راية والمهاجرين تحت راية والاعراب من تحت راية، حتى نعلم من اين نؤتى. فكان ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه من هذا الجند، هذا رجل اذكر لك شيئا من معالمه، وكان يصوت بالناس صوتا مهيبا في المعركة، يقول: بئس ما عودتم اقرانكم يا معشر المسلمين، والله ما كنا نقاتل مع رسول الله هكذا. فقال له قائل: فكيف كنتم تقاتلوا يا ثابت؟ فحفر في الارض حفرة ثم نزل فيها الى ركبتيه ثم ردم على قدميه ثم قال: هكذا كنا نقاتل. فلا زال يقاتل رضي الله عنه على هذه الحالة. سالم مولى ابي حذيفة الشاب: يا معشر الشباب، ولعل هذا المنبر يذكر انني خاطبتكم يوما وقلت انكم ضيبة الميزان ورمانته، وانتم الذين تحملون امما على كواهلكم، ومع ذلك انتم اكثر المفرطين. ثابت سالم مولى ابي حذيفة فقط الشاب. قالوا نخشى ان نؤتى من قبلك يا سالم. قال من قبلي انا؟ بئس حامل القرآن اذن. انا بين جوانح الان وحي. من قبلي انا؟ بئس حامل القرآن اذن. فلازال يقاتل رضي الله عنه حتى قتل، وحتى قاتل المسلمون مسيلمة، فاحوج مسيلمة الى دخول حديقة واغلق على نفسه. هذا الجيش العتيد اغلق على نفسه. فقال خالد قد ارهقوا قاتلوهم. فلا زالوا يترامون بالنبل حتى قام رجل من المسلمين فازال الله عز وجل على يديه هذه المحنة. رجل واحد. هذا هو الذي ازيل بحكايته في الخطبة الثانية ان شاء الله عز وجل. اسأل الله ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى ليفسد. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي ارسله ربه الى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى ال محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال بعض قادة الغرب يوما: اننا نخشى من مارد المسلمين ان يقوم. فاجابوه قائلين: ان المسلمين الان في اختلاف شديد فيما بينهم. فقال: اخشى ان يأتلفوا ويوجهوا خلافاتهم نحونا ويخرج منهم صلاح الدين من جديد. تأمل جيدا لماذا نحن نذكر اجدادنا. انا الان ما جئت مجيئة روتينية ليقول لك قال الله كذا وقال رسوله ونسعد تسعد برؤيتي واسعد برؤيتك ثم انصرف. كما اقول لك نحن في وحدة، من لم يشعر بها فانه يخدر نفسه. يخدر نفسه، يريد ان يعيش هذه الحياة. ارجع الى اسلافك لتعلم كيف قاموا، فلازال الطريق يعاد. واليوم كالامس وما اشبه الليلة بالبارحة. تأمل جيدا، احتدم الامر وكانت المراشقة بالسهام من داخل الحديقة ومن خارج. فلم يستطع خالد ان يدخل الحديقة ولم يخرج اليه مسيلمة. فانطلق رجل ذكر عنه المؤرخون انه اذا وقف في الصف وامررت انت عينك على رؤوس الناس اسقطته. لماذا؟ لانه كان نحيفا قصيرا صغيرا قليلا اللحم، لكنه عظيم العلم والجرم. تأمل جيدا، هذا هو البراء ابن مالك رضي الله عنه. قام البراء ابن مالك هذا النحيف القليل الذي رباه رسول الله في المحراب، فكان قلبه معلق حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان من الناس ناس من لو اقسم على الله ابره الله. منهم البراء. فلما كانوا يوم حصن تستر في قتال فارس، جاء المسلمون الى البراء وقالوا: يا براء استعص علينا الحصن فاقسم على ربك. قال: اللهم اني اقسم عليك ان تفتح الحصن لنا وان تقبضني اليك شهيدا. ففتح الحصن ومات البراء شهيدا. هذا النحيف القصير لكنه قلب. البراء بن مالك رضي الله عنه لما رأى الامر قد احتدم واشتد، قال: احملوني في الترس. وتأمل لصغر حجمه يحمل في هذه الدرقة التي تدفع بها انت عنك الضربات. قال: احملوني في هذا الترس واحملوني على اسنة الرماح والقوني تجاه الباب. الان انت وبراء تنزل بين الاسنة وبين جيش برمته وحدك، لكنه قلب كما قلت معلق بالعرش. فحملوه كما امر والقوه، فلما سقط ازاء الباب ما استوى قائما ما قام حتى جدل اربعة رجال، قتل اربعة. كان عمر يقول: لا تؤمروا البراء ليهلك الناس باقدامه. كان لا يرجع الى الوراء. قتل اربعة ثم قام يناوشهم ويناوشوه ويقاتلهم ويقاتلوه حتى ضرب بسيفه غلق الباب ففتحه للمسلمين مكبرا. فدخل المسلمون وصارت هذه الحديقة تسمى بحديقة الدم لكثرة ما مات فيها من المشركين المرتدة. وجاء سماك بن خرسة ابو دجانة فضرب مسيلمة ضربة قتله فيها، وقيل قتله وحشي بن حرب رضي الله عنهما. الشاهد انهم وجدوا البراء فيه ما يزيد عن 80 طعنة. فمكث خالد يطببه شهرا كاملا بيده لعظمة البراء. هذه شخصية رفع الله بها المحنة.

آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.